السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم نور بصائرنا وفقهنا بدينك، اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللهم يا معلم إبراهيم علمنا، ويا مفهم سليمان فهمنا. أما بعد، فدرسنا في هذا اليوم إن شاء الله سيكون في رياض الصالحين، وبالله التوفيق. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم وبارك. أما بعد، قال الحافظ أبو زكريا يحيى بن شرف النووي غفر الله لنا وله لشيخنا والمسلمين أجمعين في كتاب رياض الصالحين، باب كرامات الأولياء وفضلهم. قال الله تعالى: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون، لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله، ذلك هو الفوز العظيم. وقال تعالى: وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا فكلي واشربي. بسم الله الرحمن الرحيم. الكرامة هي أمر من خوارق العادات يجعلها الله عز وجل على يد من شاء من خلقه، والغالب أن الكرامة لا تكون إلا على يد إنسان صالح، لأنه يشكر الله ويعرف أنها فضل من الله ونعمة وامتحان، فلا تكون سببا في فتنته أو تعاظمه في نفسه وافتخاره وتكبره. وهي أيضا في نفس الوقت معجزة للنبي الذي كان هذا الرجل متبعا له، والمعجزة لا تكون إلا على يد الأنبياء، وهي من علامات النبوة. وهناك شيء ثالث، وهو ما يكون على يد السحرة والمشعوذين والدجلة من الأشياء التي يعملونها كذبا وبهتانا وزورا، ويدعون أنها حصلت لهم كالكرامة، وهي أشياء خيالية يعملونها يسحرون بها عيون الناس. ومن الكرامات للمؤمن الرؤيا الصالحة، يراها المؤمن أو ترى له، وهي ما أشار إليها الرب عز وجل في هذه الآية حسب ما فسرت فيه، ويقول تعالى: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون، لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة. ورد أن البشرى في الحياة الدنيا هي الرؤيا الصالحة، يراها المؤمن أو ترى له، وأما في الآخرة فهي الجنة، لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة. في الدنيا الرؤيا الصالحة، وفي الآخرة الجنة. وقوله: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم يحزنون، الولي هو من كان لله تقيا، فمن كان لله تقيا فهو لله ولي. ليست الولاية محصورة أو مقصورة على أحد كما يعتقد بعض الناس، يقولون الولي فلان ثم يتوسلون به ويتبركون بقبره أو يتمسحون به في حياته ويعتقدون به أشياء. كل من كان لله تقيا فهو لله ولي، فيختلف الناس بولايتهم حسب موالاتهم لله وأوامره وامتثاله وفعله. فكلما زاد العمل الصالح وزاد تقوى الإنسان يكون ذلك سببا في علو مكانته وشأنه عند الله عز وجل. ولا يكون الإنسان ولي لله إلا إذا كان مؤمنا حقا، فالله يتولى المؤمنين، وأما الكفار والمنافقين فأولياءهم الشياطين. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، والذين كفروا أولياءهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات. فإذا أردت أن تكون وليا فاتق الله حتى يحميك الله ويحفظك ويرعاك. الله عز وجل يقول: من عادى لي وليا فقد بارزه بالحرب، ومن حاربه الله فهو مهزوم. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. لا خوف عليهم في الدنيا، أو لا خوف عليهم في الآخرة من العذاب، ولا هم يحزنون على ما خلفوه بعدهم، كقوله تعالى: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا، لا تخافوا مما أمامكم ولا تحزنوا على من بعدكم من الأهل. هذا بشرى له عند الموت، المؤمن يبشر عند الموت، تنزل الملائكة ومعهم أكفان من الجنة وحنوط من الجنة ويبشرون المؤمن ويرى مقعده من الجنة حتى ما يخرج من الدنيا إلا وهو مطمئن فرح مسرور مبشر. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون. إذا قيل من هو أولياء الله فسره الله عز وجل بقوله وبينه: الذين آمنوا وكانوا يتقون. آمنوا بالله إيمانا جازم وكانوا يتقون الله بفعل الأوامر واجتناب النواهي. فمن اتقى الله فقد كان وليا لله. إذا امتثلت أوامر الله وقمت بالواجب وأخلصت الأمر لله وأخلصت العبادة والتوحيد لله، فلم تلجأ إلى صنم أو إلى قبر أو إلى أي مخلوق ترجو منه نفعا أو دفع ضر، وإنما توليت الله، ومن تولى الله تولاه الله، ومن أعرض عن الله أعرض الله عنه. إنما وليكم الله، فالله ولي المؤمنين الذين آمنوا وكانوا يتقون. آمنوا إيمانا جازم وكانوا يتقون الله، والتقوى معناه امتثال الأوامر واجتناب النواهي، تطيع الله في السراء والضراء، في الرخاء والشدة، وتتجنب المعاصي كذلك حتى تكون وليا لله. فلا تعتقد أن الولاية لشخص معين فلان أو فلان ثم تذهب إلى قبره وتتمسح به وتبرك به وتطوف عليه أو ترجو منه نفعا أو دفع ضر. لا، أنت أي مؤمن يكون وليا لله على حسب إيمانه وتقواه لله، فكلما زاد إيمانك وعمله الصالح زاد قربك من الله وتولي الله لك. لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة، لا تبديل لكلمات الله، ذلك هو الفوز العظيم. هذه بشرى من الله عز وجل لعباده المؤمنين. ثم ذكر سبحانه وتعالى كرامة من الكرامات التي جعلها الله على يد أمة مؤمنة صديقة، إذا دخل عليها زكريا وجد عندها فاكهة في الصيف، قد يجد عندها فاكهة الشتاء، وفي الشتاء قد يجد عندها فاكهة الصيف تجلب لها من البلدان الأخرى، فيسألها أنى لك هذا؟ قالت هو من عند الله، إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. هذه من الكرامات. ومن الكرامات التي ذكرها الله في نفس الآية لما أنها ولدت عيسى عليه السلام كانت تحت جذع نخلة، جذع، فأراد الله أن يكرمها ويطعمها رطبا من هذا الجذع، لكن أيضا أمر أن تفعل سبب، وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا، جذع نخلة، لكن الله ما يعجزه شيء. فهذه من الكرامات التي جعلها الله على يد مريم عليه السلام. وقد كان لبعض أصحاب نبينا عليه الصلاة والسلام كرامات، منها أن جيشا غزا جهة من الجهات فاعترض لهم البحر وليس معهم سفن، فنزل قائدهم وصلى ركعتين وسأل ربه، ثم قال لأصحابه وهم كما ذكروا 4000 رجل، كان أبو هريرة من جملتهم رضي الله عنهم، قال انزلوا بسم الله. يقول أبو هريرة فنزلنا نمشي في أرض البحر فوالله ما ابتل لنا خف ولا حافر، مثل ما جعل الله لموسى وقومه طريقا في البحر يبس كذلك. ومرة أخرى أصابهم عطش شديد، أيضا جيش، سواء هذا الجيش أو آخر، فقام هذا العبد المؤمن قائدهم ودعا ربه واستسقى، فأمر الله عز وجل السحب فأمطرت، فروا وشربوا وسقوا الإبل والخيل التي معهم وملأوا أوعيتهم القرب، فنظروا فإذا الماء المطر بقدر حاجتهم. وهذه أيضا حصلت من المعجزات وعلامات النبوة على يد المصطفى عليه الصلاة والسلام في غزوة تبوك لما أصيبوا بالظمأ، أيضا دعا ربه وأساق الله عز وجل السحابة وأمطرتهم فشربوا وسقوا فنظروا فإذا هي بقدر العسكر. والكرامات كثيرة، لكن لا يخيل للإنسان أنه حصلت له شيء ثم يفتتن بها ويتعاظم بها ثم يرى أن له فضل على الناس. إذا لم تزده تقى وإيمان فإنها تكون له فتنة ويهلك بسببها. وقلنا نفرق بين الكرامة وبين ما يكون على يد المشعوذين والدجلة الذين يخيل إلى للناس على الناس اخدعهم بأنه يأخذ الجمر بيده ويضعه في فمه، أو أنه يحمل الشيء الثقيل الذي لا يمكن أن يحمل إلى آخره. هذه من الخرافات والدجل، مثل ما فعل سحرة قوم فرعون لما بارزوا موسى عليه السلام وجعلوا السحر، جعلوا على أعين الناس سحر أعين الناس كما ذكر الله، حبال وعصي وزئبق صارت تتحرك، الذي يراه يظنها حيات وهي حبال عصي. إذن فالكرامة لا شك أنها ثابتة وموجودة، يجعلها الله على يد من شاء من خلقه. نعم. قال: وقال تعالى: كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا، قال: يا مريم أنى لك هذا؟ قالت: هو من عند الله، إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. وقال تعالى: وإذ اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقا، وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال وهم في فجوة منه. هذه أيضا كرامة جعل الله لأهل الكهف، قوم كما ذكر الله قصتهم خرجوا فارين بدينهم من قومهم الذين اضطهدوهم وحاربوهم من أجل دينهم، فروا بدينهم فآووا إلى كهف من الكهوف في أحد الجبال، عاد الله أعلم أين هذا الجبل، فألقى الله عليه من النوم كما ذكر الله 309 سنين، 309 عام و9 سنين، ولبثوا في كهفهم 300 سنين وازدادوا 9. نعم. ومن الكرامة التي جعلها الله لهم أنه يقلبهم، يتقلبون يمين ويسار حتى ما تؤثر عليهم الأرض ولا تضرهم هذه المدة الطويلة. والشمس أيضا إذا طلعت تأتي من جهة ما تضربهم تؤلمهم أو تغير ألوانهم، وإذا شرقت كذلك، وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين وذات الشمال ما تضربهم حتى لا تؤثر عليهم. هذه من الكرامات التي جعلها الله على يد أناس ممن كان قبلنا. والكرامات كثيرة. هذا عبد المطلب جد الرسول عليه الصلاة والسلام، لما حفر زمزم ورأت قريش أنه وصل إلى هدفه، جاءوا إليه وقالوا: لا يا عبد المطلب، هذه بئر أبينا ونحن شركاء فيها، ليست لك. وهو لما قام يحفرها رأى رؤيا في المنام ثلاث مرات يأتي إليه وهو نائم في الحجر ويقال احفر زمزم ثلاثة أيام، وحدد له المكان وكانت قد انطمست. فلما جاءته هذه الرؤيا ثلاث مرات وحددوا له حدد له موقع زمزم، قام بمعوله وصار يحفر. الناس في البداية ساكتين عنه، ربما يظنون أنه يعني عبث. فلما تبينت له البئر والطي، طي البئر، كبر. فجاءوا إليه وقالوا يا عبد المطلب إن هذه البئر بئر أبينا يعني إسماعيل وليست لك خاصة. قال لا، هذا أمر خصوص به. فقالوا أبدا، لا يمكن نتركك بل نشترك معك. فقال ليس لكم حقا تشاركون. قالوا لا، إذن نختصم نحن وإياك. لمن؟ قالوا نتخاصم إلى كاهنة في الشمال في جهة تبوك. فقال هيا. فشد الرحال، عبد المطلب معه ناس من بني عبد مناف، وكل بطن من بطون قريش لها ما منهم مندوب على واحد أو أكثر الله أعلم. فخرجوا من مكة يريدون أن يتخاصموا ويتحاكموا إلى الكاهنة. وفي الطريق انتهى الماء الذي مع عبد المطلب وأصحابه حتى أيقنوا بالهلكة، وقالوا لأصحابهم أسقونا. قالوا لا، ما نسقيك، نخاف على أنفسنا ونحن في هذه المفازة، ليس عندنا ماء. فجلس عبد المطلب هو وأصحابه، ليس عندهم ماء، في مهلكة مفازة. ثم قال هيا نحفر قبورنا بأيدينا ما دمنا أحياء. فحفروا وجلسوا ينتظرون الموت. ثم قام هو وقال إنه عجز بنا إذا لم نقم ونفعل سبب نبحث عن الماء، كيف نجلس ننتظر الموت فقط؟ فقاموا معه لأنهم يسمعون له ويطيعون أصحابه الذي معه من بني عبد مناف. فلما أثار راحلته بعيره أنبع الله عينا عذبة تحت قدم أو تحت واحدة من قوائم ناقة عبد المطلب، نبعت عين تجري بماء عذب. فكبر عبد المطلب فشرب هو وأصحابه وملأوا أوعيتهم. ثم نادى أصحابه قال هلموا إلى الماء فقد سقانا الله. فناداهم أصحابه الذين يخاصمونه فجاءوا وعبوا وشربوا. فقالوا يا عبد المطلب إنه قد قضي لك علينا، إن الذي سقاك هذا الماء في هذه المفازة لهو الذي سقاك زمزم، فارجع إلى سقايتك راشدا. فرجعوا ولم يذهبوا إلى الكاهن. فهذه تعد كرامة، تعد كرامة، لأن نبينا عليه الصلاة والسلام ما زال في صلبه، لم يولد حتى ابنه. نعم، ابنه يعني عبد الله لأبو الرسول عليه الصلاة والسلام لم يولد. فالكرامة جاءته تكريما لمحمد عليه الصلاة والسلام الذي في صلبه. نعم. قال رحمه الله تعالى عن أبي محمد عبد الرحمن بن بكر الصديق رضي الله عنهما أن أصحاب الصفة كانوا أناسا فقراء

أبي بكر رضي الله عنه. وقد أيضا ورد أن اثنين من الصحابة خرجوا من النبي صلى الله عليه وسلم في الليل وأعطاهم عصا فأضاءت لهم الطريق، تعرفون أول ما فيه سرج ولا كهرب ولا، ولما وصلوا إلى مفترق الطرق كل منهم سيذهب إلى طريق انشق العصا وكان كل واحد معه شق يضيء له الطريق حتى وصل إلى بيته. فهذه أيضا من الكرامات التي جعلها الله على يد اثنين من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. وهذا خالد بن الوليد رضي الله عنه المعروف سيف الله، كان في أحد الفتوحات الإسلامية فعثر على رجل من الأعداء وإذا معه سم، فقال ما هذا؟ قال هذا سم الساعة. قال وما سم الساعة هذا؟ قال هذا إذا أكله الإنسان يموت في ساعته شديد. فأخذه خالد ثم قال بسم الله ربنا رب الأرض والسماء الذي لا يضر معه داء، ثم انتهب. وأرادوا أصحابه أن يمنعوه فما استطاعوا، ابتلعه فما رأى بأسا. وتعلمون رضي الله عنه أنه توفي على فراشه ومشى، والعبارة محفوظة عنه قوله لا نامت أعين الجبناء ما في جسدي بقعة إلا وفيها طعنة من في رمح أو سيف، وها أنا أموت على فراشي كما يموت البعير. المهم أنه أكل السم الذي يسمى سم الساعة لما أنه لجأ إلى الله واعتصم به ما ضره السم. وليس هذا معنى أن يذهب الإنسان ويجرب، لا، هذا الله عز وجل حماه بسبب قوة إيمانه وإخلاصه مع الله عز وجل، لكنها تعد كرامة، أيضا تعد كرامة. نعم. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لقد كان فيما قبلكم من الأمم ناس محدثون أناس محدثون، فيك في أمتي أحد فإنه عمر. رواه البخاري ورواه مسلم برواية عائشة، وفي روايتهما قال ابن وهب محدثون أي ملهمون. هذا عمر رضي الله عنه لما أسلم أعز الله به الإسلام، وصارت قريش تهابه وتخافه، حتى لما أراد أن يهاجر لم يهاجر سرا، بل برز وقال من أراد أن تفقده أمه فليخرج معي إلى هذا الوادي، فخرج. سمعتم الآن الحديث يكن من أمتي أحد محدثون فإنه عمر، ملهم، يقول الشيء في بعض الأحيان فينزل القرآن موافقة لرأيه رضي الله عنه. من ذلك آية الحجاب، آية الحجاب للنساء، وكذلك قوله تعالى واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، فإنه أشار على النبي عليه الصلاة والسلام أن يصلي عند المقام، فأنزل الله هذه الآية. وهناك آيات نزلت موافقة بإذن الله لرأيه. ولما كان خليفة كان قد أرسل جيشا في أحد البلدان بالفتوحات الإسلامية، وكان قائدهم يسمى سارية، فكشف لعمر عن الجيش وهو في المدينة، وصار يرى الجيش ويرى القائد، فصار ينادي: يا سارية الجبل، يا سارية الجبل، يعني احتموا، يعني اجعلوا الجبل من وراء ظهوركم حتى يكون حماية لهم بإذن الله عن العدو. فسمعه سارية ونفذ. هذه من الكرامات ومن الإلهام الذي تفضل الله به على عمر ونفع به الأمة. صار ينادي وهو في المدينة في المسجد هذا ويقول: يا سارية الجبل، يعني يا سارية احتموا بالجبل. وهكذا كثير ذكر على يد عمر رضي الله عنه أشياء تظهر ويوفق لها، سواء كان في حياة الرسول عليه الصلاة والسلام ينزل القرآن موافقة له، أو في أشياء حدثت لما كان خليفة رضي الله عنه. نعم. قال رحمه الله تعالى: وعن جابر بن سمرة رضي الله عنهما أنه قال: شكى أهل الكوفة سعدا يعني بن أبي وقاص رضي الله عنه إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه فعزله واستعمل عليهم عمارا، فشكوا حتى ذكروا أنه لا يحسن يصلي، فأرسل إليه فقال: يا أبا إسحاق، إن هؤلاء يزعمون أنك لا تحسن تصلي. فقال: أما أنا والله فإني كنت أصلي بهم صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم لا أخرم عنها، أصلي صلاة العشاء فأركد في الأوليين وأخف في الأخريين. قال: ذلك الظن بك يا أبا إسحاق. وأرسل معه رجلا أو رجالا إلى الكوفة يسأل عنه أهل الكوفة، فلم يدع مسجدا إلا سأل عنه، ويثنون عنه ويثنون معروفا، حتى دخل مسجدا لبني عبس، فقام رجل منهم يقال له أسامة بن قتادة يكنى أبا سعدة، فقال: أما إذ نجتنا فإن سعدا كان لا يسير بالسرية ولا يقسم بالسوية ولا يعدل في القضية. قال سعد: أما والله لأدعون بثلاث: اللهم إن كان عبدك هذا كاذبا قام رياء وسمعة فأطل عمره وأطل فقره وعرضه للفتن. وكان بعد ذلك إذا سئل يقول: شيخ كبير مفتون أصابتني دعوة سعد. قال عبد الملك بن عمير الراوي عن جابر بن سمرة: فأنا رأيته بعد سقط حاجباه على عينيه من الكبر، وإنه ليتعرض للجواري في الطرق فيغمزهن. الحديث متفق عليه. هذا سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه من أخوال الرسول صلى الله عليه وسلم من بني زهرة، وكان مستجاب الدعوة. أصاب النبي صلى الله عليه وسلم أرقا ذات ليلة، يعني ذهب عنه النوم وصار عنده شيء من الخوف والقلق، فقال: ليت أحد من أصحابي يأتي فيحرسني. فما درى إلا وصوت السلاح عند الباب، فقال: من؟ قال: أنا سعد يا رسول الله. نم. ألهمه الله فجاء يحرس النبي عليه الصلاة والسلام في تلك الليلة، ونام النبي عليه الصلاة والسلام ودعا له، وكان مستجاب الدعوة. قال: يا رسول الله، ادع الله أن أكون مستجاب الدعوة. قال: أطب مطعمك تجب دعوتك، أو قال تكون مستجاب الدعوة، يعني لا تأكل إلا حلال فتكون مستجاب الدعوة، لأن أكل الحرام من أسباب الحرمان ورد الدعوة وعدم قبولها. الذي يأكل حرام فإنه لا يستجاب له دعوة. ولاه عمر رضي الله عنه الكوفة، كان أميرا عليها، كان يقود الجيش ويؤم الناس، وكان معروفا بعدله رضي الله عنه، لأنه من العشرة المبشرين بالجنة، ومن أصلح الصحابة، ومن الذين مات النبي صلى الله عليه وسلم وهو راض عنهم. فلما وشى به بعض الناس إلى عمر وقالوا إنه لا يحسن الصلاة، ناداه وسأله فأجاب الجواب الصحيح بأنه كان يصلي بهم صلاة النبي عليه الصلاة والسلام، فقال هذا الظن بك يا أبا إسحاق. ثم أيضا ما اقتصر على هذا عمر، يريد أن يتأكد، لأنه رضي الله عنه يقدم المصلحة العامة على المصلحة الخاصة، وهو ما يرسل أحدا أميرا أو قائدا إلا وقد عرف عنه كل ما يمكن. فأرسل إلى الكوفة ناس يسألون عن سعد بن أبي وقاص، عن ولايته وحكمه، فكل ما جاء أهل المسجد سألوه أثنوا عليه خيرا، إلا واحد من المساجد لما جاءوا إليه قام رجل كما سمعتم الآن وقال: أما إن سألتمونا فإنه لا يخرج بالسرية ولا يقصد بين أبناء بالسوية، يعني ما يعدل ولا يعدل بالقضية، يعني إذا قضى بين اثنين ما يعدل، وكل هذا كذب افترى. فلما قال هذا الكلام، وتعلمون أنه مستجاب الدعوة، قال: إني داع بثلاث: اللهم إن كان عبدك هذا كاذب وما قال ما قال إلا رياء وسمعة، فأطل عمره وأدم فقره وسلط عليه الفتنة والعياذ بالله. فابتلي، طال عمره حتى نزل حاجباه على خده، من طول العمر ارتخى لحمه جلده مع شدة الفقر والعياذ بالله. وافتتن شيخ كبير هرم يتتبع الجواري في الشوارع، فإذا قيل له قال: شيخ مفتون أصابته دعوة سعد. فهذه من الكرامات التي جعلها الله على يد سعد رضي الله عنه، إنه مستجاب الدعوة. مثله أيضا صحابي آخر ادعت امرأة على أنه أخذ من أرضها، هذا صحابي آخر، والله لي أنه أنه أيضا من العشرة، ادعت عليه هذه المرأة عند أمير المدينة بأنه أخذ من أرضها، كان لها أرض وفيها بئر مزرعة، فقال: أنا أخذ من أرضك، وقد سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من اقتطع شبرا من الأرض طوقه من سبع أراضين. اللهم إن كانت كاذبة فأعمي بصرها واقتلها في أرضها. فأعمى الله بصرها وجاءت تمشي ذات يوم فوقعت في البئر فماتت. هذه أيضا كرامة على يد هذا الصحابي أنه مستجاب الدعوة في الحال. نعم. قال رحمه الله تعالى: عن عروة بن الزبير أن سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل رضي الله عنه خاصمته أروى بنت أوس إلى مروان بن الحكم وادعت أنه أخذ شيئا من أرضها. هذه نفس القصة. نعم. فقال اسمه سعيد بن زيد. نعم سعيد بن زيد هذا من 10 مبشرين بالجنة. نعم. فقال سعيد أنا كنت أخذ من أرضها شيئا بعد الذي سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ماذا سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من أخذ شبرا من الأرض ظلما طوقه إلى 7 أراضين. فقال له مروان لا أسألك بينة بعد هذا. فقال سعيد اللهم إن كانت كاذبة فأعمي بصرها واقتلها في أرضها. قال فما ماتت حتى ذهب بصرها، وبينما هي تمشي في أرضها إذ وقعت في حفرة فماتت. متفق عليه. وفي رواية لمسلم عن محمد بن زيد بن عبد الله بن عمر بمعناه، وأنه رآها عمياء تلتمس الجدر تقول أصابتني دعوة سعيد، وأنها مرت على بئر في الدار التي خاصمته فيها فوقعت فيها فكانت قبرها. قال عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أنه قال لما حضرت أحد دعاني أبي من الليل فقال ما أراني إلا مقتولا في أول من يقتل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وإني لا أترك بعدي أعز علي منك غير نفس رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن علي دينا فاقضي واستوصي بأخواتك خيرا. فأصبحنا فكان أول قتيل، ودفنت معه آخر في قبره، ثم لم تطب نفسي أن أتركه مع آخر، فاستخرجته بعد 6 أشهر فإذا هو كيوم وضعته غير أذنه، فجعلته في قبر على حدة. حديث رواه البخاري. هذه يعني أيضا قصة أخرى في إكرام عبد الله بن حرام والد جابر رضي الله عنهما، وكان ممن استشهد في غزوة أحد مع النبي عليه الصلاة والسلام، يعني معه بالغزوة وضمن الشهداء. والشاهد فيها أنه قال ما أراني إلا مقتولا، وكان من أول ما قتل رضي الله عنه. فلما دفنوا الشهداء من كثرة القتلى صاروا يدفنون 2 و3 في قبر واحد. يقول رضي الله عنه ما طابت نفسي أن أتركه في قبره ومعه رجل آخر، فحفرت له قبرا بعد 6 أشهر واستخرجته من القبر، فلم يكن متغيرا به شيء كأني وضعته الآن إلا جزءا من أذنه قد تأثرت في الأرض من الأرض. فهذه أيضا من الكرامات. وقد أخبر النبي عليه الصلاة والسلام جابر عن فضل أبيه، وأن الله كلمه يعني بعدما قتل، لأن الله عز وجل ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. كذلك دينه، كان عليه دين فسهل الله قضاه، كان له نخل والدين كثير، فلما جذ النخل جابر وأراد أن يقضي دينه التجار قالوا ما يكفينا هذا، ما يكفينا لأن الدين كثير والتمر قليل. فجاء إلى الرسول عليه الصلاة والسلام وأخبره، قال له إذا جذلت النخل التمر اجعل كل نوع وحده ثم ادعني، يعني لا أدري أخبرني. ففعل رضي الله عنه، لأنه قال لهم عبد الله هذا جابر قال لأهل الدين خذوا النخل خذوه قضاء، قالوا لا ما يكفينا.